الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. يعني هذا بالمزدلفة حينما يبيت الناس في المزدلفة ويصبحون ليذهبوا ويدفعوا إلى منى، هذا هو الأصل، أن يكون الدفع من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس، حينما يطلع ضوء النهار ويسفر جدا. وكان المشركون قديما لا ينفرون إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعله قبل طلوع الشمس. كانوا يقولون: أشرق ثبير كما نغير. هذه القاعدة وهذا هو الأصل. والمبيد من مزدلفة، الصحيح من كلام أهل العلم أنه ركن من أركان الحج، منهم من قال هو سنة، منهم من قال هو واجب، منهم من قال هو ركن، وهذا هو الصحيح. صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة أن ينفروا من المزدلفة ويدفعوا من المزدلفة إلى منى قبل ذلك، هنا رخصة، ومعنى أنه رخص لهؤلاء يعني مفهوم ذلك أنه لم يرخص لمن سواه. وهذا في غاية الترتيب في الحقيقة من ناحية الشرعية، أن يرخص للنساء والضعفة في هذا الوقت قبل غياب القمر، عفوا بعد غياب القمر يدفعون، وهذه يعني تقريبا تكون الساعة الثانية ليلا من مزدلفة إلى منى، فيذهبون إلى منى وما في زحام ولا في أحد هناك، يصلون الفجر أو يصلون مع الفجر، فيرمون الجمرة، جمرة العقبة، وليس عندهم شيء في منى إلا رمي جمرة العقبة، سبع حصيات، ثم ينطلق إلى منى، عفوا ينطلق من منى إلى مكة، فينحر ويحلق. طبعا النساء ما في عليهن لا حلق ولا نحر، توكل المرأة غيرها بهذا، ثم تطوف وتسعى، ويكون الجمرة فاضية، وإذا ذهبت إلى مكة للطواف فاضي، والأمر ليس فيه اختلاط ولا فيه زحام ولا فيه شيء، مرتب ترتيب، فما أن يخرجنا من منى بعد رمي جمرة العقبة إلا وتكون الشمس قد طلعت، وبدأ يعني الرجال يتحركون ويدفعون من مزدلفة إلى منى، فيذهب تذهب المرأة إلى مكة تطوف وتسعى وما أن تنتهي إلا وقد يعني انتهى الرجال من جملة العقبة ووصلوا أو في طريقهم إلى مكة، وهكذا أمور مرتبة. أما اليوم فالأمور الكل إلا القليل من الناس من يبيت، الأكثر الناس لا يبيتون بمزدلفة رجالا أو نساء، فالكل يذهب وبعضهم لا يذهب على هذا الترتيب إلى منى يرمي جبل العقبة أولا، لا تجد يرمي يطوف أولا، وتجد البعض نعم يرمي والبعض كذا، والأمور يعني ما فيها أي ترتيب، بل رمي يعني يرمون بليل، وليس في حديث واحد أنهن رمين بليل قبل الفجر. على كل حال هذا يعني ملخص يعني عن الدفع من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بها بعد صلاة الفجر، يصلي يبكر بصلاة الفجر ويقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام مكان معروف وعنده مسجد اليوم، ومزدلفة كلها مشعر الحرام من حيث الوقوف بها، ويستقبل القبلة ويدعو طويلا حتى يسفر النهار جدا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق بعد ذلك. أما هذا الباب في من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ولا ينامون، النبي صلى الله عليه وسلم نام، أما ضعف هؤلاء صلوا ودعوا حتى إذا غاب القمر انطلقوا إلى منى.